بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأديان والأهل وطول حياة مع كمال استقامة وحفظا من الإعجاب كبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غيرنا يكون لنا عونا على منهاج وحسن أداء للحقوق جميعها بفضلك يا الله يا فرد مصطفى أشرف الورى وأفضل من صام وحج ومن سجد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما آخر الأبد. بسم الله، من يقرأ؟ بسم الله أقرأ. وقفنا عند شروط تكبيرة الإحرام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخه وعلوم شيخنا في الدار الآمن، اللهم آمين. فصل: شروط تكبيرة الإحرام 16: أن تكون حالة القيام الفردي، وأن تكون بالعربية، وأن تكون باللفظ الجلالة وباللفظ أكبر، والترتيب بين لفظين، وألا يمد همزة الجلالة، وعدم مد باء أكبر، وألا يشدد باء، وألا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين كلمتين، وألا يزيد واوا قبل الجلالة، وألا يكف بين كلمتي تكبير وقفة طويلة ولا كثيرة، وأن يسمع نفسه جميع حروفها ودخول الوقت في المؤقتة وإيقاؤها حال الاستقبال، وألا يخل بحرف من حروفها، وتأخر تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام. نعم، اقرأ الفصل اللي بعده. قال: فصل: شروط الفاتحة 10: الترتيب والموالاة ومراءة حروفها ومراءة تشديداتها، وألا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة. نعم. وقراءة كل آياتها ومنها البسملة، وعدم اللهن المخل بالمعنى، وأن تكون حال القيام في الفرد، وأن يسمع نفسه القراءة، وأن لا يتخللها ذكر أجنبي. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا في درسنا في كتاب سفينة النجاة مع كتاب شرح نيل الرجاء عند قول المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم: شروط تكبيرة الإحرام. طبعا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، يعني مطلق الصلاة، فتدخل الصلاة التي هي فرض أو الصلاة التي هي نفل أو الصلاة التي هي من نحو الصلاة كسجدة التلاوة إذا كانت خارج الصلاة، أو كسجدة الشكر، فكل هذه الصلوات ونحوها نعم لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، فهذا ركن به مع مقارنة النية يحصل الدخول في الصلاة، لهذا سميت تكبيرة الإحرام، فهي تحرم ما كان حلالا قبلها، لكن هذه التكبيرة حتى تصح لابد من توفر شروط الصحة، وهنا الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه جعلها 16، جعلها 16. هذه شروط إيه يا أحباب؟ هذه شروط صحة، هذه شروط صحة، يعني الشروط التي إذا توفرت في تكبيرة الإحرام كانت تكبيرة الإحرام صحيحة، وبها دخل في الصلاة، أي انعقدت صلاته. فإذا لم تصح أي تكبيرة الإحرام بأن اختل شرط من هذه الشروط، ولو شرطا واحدا، ولو شرطا واحدا، إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط فتكبيرة إحرامه غير صحيحة. طيب وصلاته لم تنعقد. ففي فرق بين قولهم صلاته لم تنعقد وبين قولهم صلاته بطلت. متى نقول الصلاة بطلت؟ نقول الصلاة بطلت إذا انعقدت صحيحة ثم طرأ عليها ما يبطلها في أثناء الصلاة، فنقول الصلاة بطلت. وبالتالي إذا كانت الصلاة قد بطلت فهل يثاب على ما تقدم من الصلاة من قراءة ونحو ذلك أو لا؟ قالوا إذا كان البطلان بغير تعدي تعمد مع وقفه، يعني عندنا صور يحصل فيها البطلان ولو مع النسيان، فهمتم؟ ففي هذه الحالة الصلاة بطلت ويثاب على ما تقدم من قراءة ونحو ذلك، وإلا فلا يثاب. لكن هذا إذا حكمنا على الصلاة بالانعقاد ثم طرأ المبطل فنقول الصلاة بطلت. لكن إذا كان هذا البطلان إن قارن التكبير بأن لم تنعقد، يعني بأن لم تصح تكبيرة إحرامه، نقول الصلاة لم تنعقد، يعني لم يدخل في الصلاة، لم يدخل في الصلاة. فإذا تكبيرة الإحرام يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها، فهمتم؟ تكبيرات الانتقالات هذه سنن يثاب عليها، فإذا توفرت فيها الشروط أثيب وإلا فلا. قال الشيخ شروط تكبيرة الإحرام 16. عندكم الشارح يقول المعنى أنه يشترط لصحة تكبيرة الإحرام، حط تحت قوله لصحة، فهذه شروط، شروط إيه؟ شروط صحة يا أحباب، نعم شروط صحة. يشترط لصحة تكبيرة الإحرام التي هي الثاني من أركان الصلاة، طبعا الثاني من أركان الصلاة باعتبار الإيه؟ باعتبار الذكر، باعتبار الترتيب، يعني الذكر، لكن باعتبار الواقع مقترنة هذه تكبيرة الإحرام مع النية مع القيام، هذه ثلاثة أركان تقترن ابتداء، ثم يحصل أن النية حصل لها الاقتران ولو عرفا، فحصل إيه؟ أنها انقضت النية وبقيت التكبيرة، ثم انتهت التكبيرة وبقي القيام، فهي تقترن ابتداء لا دواما، لا إيه؟ لا دواما، فهمتم؟ نعم. طبعا يعني من يقول بضرورة الاقتران بين التكبير والنية اقترانا حقيقيا، هذا يعني يحصل أنه أن الاقتران حصل ابتداء ودواما، لكن هذا فيه عسر، أليس كذلك؟ هذا فيه عسر يعني، والمسألة بيناها قديما. قال يشترط لصحة تكبيرة الإحرام التي هي الثاني، قلنا المراد بالثاني هنا باعتبار الذكر والواقع، أو باعتبار الذكر والترتيب، يعني باعتبار الوضع لا باعتبار باعتبار الوضع لا باعتبار الواقع، ففي الواقع اقتران. الثاني من أركان الصلاة 16، يعني التي هي الثاني من أركان الصلاة 16 شرطا. قال إذا اختل منها واحد، انتبهوا العبارة، إذا اختل منها واحد جواب الشرط إيه؟ لم تنعقد. فرق بين عدم البطلان وعدم إيه؟ الانعقاد. قال الشيخ وقد نظمها بعضهم زاد عليها 4، فيصير المجموع كام؟ 16. شروط صحة تكبيرة الإحرام 20 شرطا، 20 شرطا. هو الشيخ ذكر 16 والشارح زاد 4، فصار المجموع كام؟ صار المجموع 20 شرطا. قال وقد نظمها بعضهم وزاد عليها 4 فقال شروط لتكبير سماعك أن تقوم، هذا الشرط الأول، هذا الشرط الثاني، وبالعربي هذا الثالث، تقديمك الله أول هذا الرابع، ونطق بأكبر هذا الخامس، لا تمد لهمزة هذا السادس، والسابع كبائن هذا الكهف، الكهف للتنظير وليس يعني فهمتم للتنظير وليس للتصوير، كبائن هذا الكام الثامن، لا السابع، كبائن بلا تشديدها هذا الثامن، وكذا الولاء التاسع، على الألفات السبع في الله لا تزد هذا العاشر، كواو هذا الحادي عشر، ولا تبدل لحرف تأصل الثاني عشر، دخول لوقت الثالث عشر، واقتران بنية كم الرابع عشر، وفي قدوة أخر هذا إيه الخامس عشر، وللقبلة جعل هذا كم سادس عشر، وصارف نعدم سابع عشر، وقطع عن همزة أكبر ثامن عشر، لقد كملت 20 تعدادها انجلى، عديناها 18 والشيخ يقول لقد كملت 20، فين 20؟ خلينا نعدها مرة ثانية، أنتم يعني بتعدوا معي ولا ما تعدوش ولا بتعمل خصم؟ أهو شروط لتكبير سماعك، رقم واحد أن تقوم، اثنان وبالعربي كام ثلاثة، تقديمك الله أولا أربعة، ونطق بأكبر خمسة، لا تمد لهمزة ستة، كبائن أيضا لا تمد الباء كم ده سبعة، بلا تشديد هذا كم ثمانية، وكذا الولاء تسعة، على الألفات السبع في الله لا تزد كم عشرة، خلونا مضبوطين كده عشر، كواو أي لا تزد واو كذلك على لفظ الجلالة، بعد ذلك يعني لا تزد واو بينهما، يعني كم دلوقتي خلاف بالاتفاق ولا في خلاف؟ لا أنت يعني شككتوا بي، هات لي الورقة، هات لي قلم، أهو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، كواوين 11، كواوين ايه 11، ولا تبدل لحرف تأصل كام 12، دخول لوقت 14، واقتران 15، مش كده؟ ايش اللي قلتي؟ لا تبدل لحرف هذا رقم كم هذا، لا تبدل 12، دخول 13، واقتران 14، وفي قدوة اخر 15، وللقبلة تجعل 16، وصارفا 17، واقطع عن همزة 18، ناقص هذا، وبالعربي اين لا عددناه كواو 11، الواو على موضعين، لا تزد واوا على لفظ الجلالة ولا بينهما، الواو الساكن والمتحركة كواو، يعني في هذا الشرط هذا فيه شرطان، صار 19، أين باقي شرط؟ نطق بأكبر لا تمد لهمزة كبائن بلا تشديدها، وكذا الولاء على الألفات السبع في الله لا تزد، كواو ولا تبدل لحرف تأصل، دخول لوقت واقتران بنية، وفي قدوة أخر، وللقبلة تجعل، وصارف نعدم، واقطعا همزة أكبر، لقد كملت 20 تعدادها انجلى. طيب خلونا دلوقتي نشوفها كده، المعدود دلوقتي عندنا كام؟ 19. طيب نشوف الشرح ونرجع بعد ذلك ننظر في النظم. قال الشيخ: الشرط الأول أن تقع حالة القيام في الفرض. أن تقع حالة القيام في الفرض، هذا شرط من شروط صحة تكبيرة الإحرام إن كانت الصلاة فرضا. إن كانت الصلاة فرضا كأن كانت الصلاة من المكتوبات الخمس أداء أو قضاء، أو كأن كانت من الصلوات المكتوبة يعني المفروضة على على على الكفاية كصلاة الجنازة، أو كأن كانت الصلاة فرضا لعارض كالصلاة المنذورة، فهذه الصلوات المكتوبة أو عفوا هذه الصلوات المفروضة أصالة أو لعارض حقيقة أو صورة على التعيين أو على الكفاية. ست صور شرحتها لكم في درس سابق. هذه صلوات تدخل في ضمن الصلوات المفروضة. لصحة الصلاة حينئذ أن تقع تكبيرة الإحرام حالة القيام. حالة القيام أي حالة تمام القيام أو حالة أقل القيام، لأن القيام عندنا على على يعني على كيفيتين، إما أقل القيام يعني وإما أكمله. يعني أقل القيام أن يوقع تكبيرة الإحرام في محل يعني هو إلى القيام أقرب منه إلى الركوع، فهمتم؟ واضح؟ نعم. طيب إذا كانت الصلاة، لكن هذه إذا كانت الصلاة فرضا طبعا وكان القيام فرضا، إذا كانت الصلاة فرضا وكان القيام فرضا بأن كان قادر على القيام، فإن كان عاجز عن القيام أتى بتكبيرة الإحرام في البدل. ما هو بدل القيام في حق العاجز؟ القعود أو الاضطجاع، مفهوم؟ على حسب القدرة وعلى حسب العجز، مفهوم؟ لكن إذا كانت الصلاة نفلا وأراد أن يتنفل من قعود مع قدرته على القيام، كأن أراد أن يتنفل بالبعدية أو الوتر أو التراويح أو الضحى مع قدرته على القيام لا مع العجز مثلا، فله أن يوقع تكبيرة الإحرام ولو حالة القعود. إذن هذا الشرط محله فين؟ لهذا قال محل هذا الشرط في الفرض. في الفرض، فهمتم؟ نعم، محل هذا الشرط في الصلاة إذا كانت فرضا، لكن لو أراد أن يتنفل أو كان غير قادر على القيام في الفرض فله أن يوقع تكبيرة الإحرام ولو في حالة القعود، فهمتم؟ وصلاته تصح في هذه الحالة وتنعقد صلاته. الشرط الذي بعده، لما قال هنا على فكرة، لما قال هنا أن تقع أي تكبيرة الإحرام أي جميعها، انتبه، فيبقى عندنا هنا شرط في الشرط، يعني أن تقع حالة القيام، أن تقع أي كلها جميعها، لا يوقع أولها دون آخرها. فبعضهم ماذا يفعل؟ جاء وأدرك الإمام في حالة الركوع، وهذا هو ما يستفاد من المفهوم، فلا يصح أن يوقع تكبيرة الإحرام في حالة الركوع أو في حالة الهوي إلى الركوع. ما صورة ذلك؟ قال صورة ذلك أن يأتي فيجد الإمام مثلا في الركوع وكان المأموم المسبوق مستعجل، فهمتم؟ يريد أن يدرك الركعة فأوقع تكبيرة الإحرام أولها في القيام وأثناؤها أو آخرها في الركوع. الله أكبر، فهمتم؟ الله أكبر، فيكبر هكذا، يأتي فيدرك الإمام هكذا، جاء وأدرك الإمام قاعد أو عفوا راكع، فماذا فعل؟ أصلي فرض صلاة الظهر. الله، مش كده؟ كم واحد من المأمومين المسبوقين صلاته غير منعقدة؟ كثير، لأنه ما أوقع تكبيرة الإحرام حالة القيام، فلابد أن يوقع تكبيرة الإحرام جميعها من أولها من الهمزة إلى الراء في حالة القيام يقينا. هذا صار عندنا شرط في الشرط، فصار في هذه الحالة عندنا كم شرط؟ هذا شرط واحد، وفي ضمن هذا الشرط شرطان تسمى شرطي الشرط. فهمتم؟ واضح يا حباب؟ أن تقع تكبيرة الإحرام جميعها يقينا في حالة القيام يقينا. ما عندكم في الشرح ما ذكر هذا الشيء، اكتبوا على الهامش قيدوا. واضح يا حباب؟ في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول لهذا المأموم: ما حكم صلاتك؟ ما حكم صلاتك الذي أوقع تكبيرة الإحرام في غير القيام غير منعقدة؟ الشرط الذي بعده: وأن تكون بالعربية، يعني تكبيرة الإحرام لابد أن تكون بالعربية، لكن هذا الشرط محله في حق القادر على العربية، في حق القادر على العربية. فإن كان أعجمي لا يحسن العربية، أعجمي لا يحسن العربية، يعني لا يحسن تكبيرة الإحرام بالعربية، نحن لا نريد منه إلا أن يحسن هذه الألفاظ بالعربية، فلم يحسن تكبيرة الإحرام بالعربية، نقول هذا إيه؟ عجز، عجز. لكن إيه شرط العجز؟ الشرط الأول عدم وجود المعلم الذي يعلمه التكبير بالعربية، ما وجد. الشرط الثاني ضيق الوقت، ضيق الإيه؟ الوقت. فلو كان المعلم موجود ويمكنه أن يتعلم والوقت متسع، يجب عليه تأخير الصلاة إلى أن يتعلم. فهمتم؟ أنتم عندكم في البلاد بعض العوام يأتي إليك ويقول لك: علمني كيف أكبر، أنا لا أحسن التكبير بالعربية. فتجلس تعلمه ولا تقول له: صلي وبعد الصلاة تعال أعلمك. لا تقل له: صلي بتكبيرة إحرام بغير العربية مع الترجمة، إلا إذا ضاق الوقت عن التعليم أو لم يجد معلما. وفوق هذا إذا لم يجد معلما نقول له: إيه كبر تكبيرة إحرام بالأعجمية، باللغة التي يحسنها، لا يستبدلها بغيرها، بل يترجم تكبيرة الإحرام. يعني تكبيرة الإحرام بالملايو إيه؟ الله مها بسر، الله مها بسر، الله أكبر. فهمتم؟ الله مها بسر، قل له قل الله مها بسر، وبعدين الصلاة الثانية تعلم الله أكبر، الله أكبر. فهمت؟ يتعلم، لكن هو عجز، قلت له قل الله أكبر، ما عرف، مسكين لسانه يعني ثقيلة لا يحسن العربية. فنقول في هذه الحالة عجز، إن قلنا بأنه عجز ترجم تكبيرة الإحرام باللغة التي يحسنها. قال: لكن أنا لا أحسن أن أقول الله أكبر بالعربية، هل ممكن أقول سبحان الله بالعربية؟ سيدخل في الصلاة بالتسبيح لا بالتكبير. لا، نحن نراعي التكبير ولو بالأعجمي، ولا نراعي البدل ولو بالعربي. أفهمتم؟ قال: أنا أحسن سبحان الله، أحسن إيه؟ سبحان الله بالعربية. نقول: لا، نريد الله أكبر ولو بالأعجمي. لكن مش على طول، بل عليه أن يتعلم. إنما هذا في حالة العجز، في حالة الإيه؟ في حالة العجز. نعم، لهذا عندكم الشيخ يقول: كونها باللغة العربية، أي إن كان المصلي قادرا، وإلا ترجم. يعني إيه وإلا ترجم؟ وإلا ترجم ده تفريع على المفهوم المخالفة. فإن لم يكن قادرا على العربية بأن كان عاجزا ترجم. فهمتم؟ وقلنا ضوابط العجز إيه؟ شروط العجز: واحد، عدم وجود المعلم، اثنان، ضيق الوقت. قال الشيخ بعد ذلك الشرط الثالث: في الشرط الثالث وأن تكون بلفظ الجلالة وبلفظ أكبر. طبعا هنا الشيخ جعلها إيه؟ جعلهما شرطين. نعم وهي كذلك. وأن تكون بلفظ الجلالة هذا الشرط الذي بعده، الشرط الثالث، وبلفظ أكبر هذا الشرط الإيه؟ الشرط الرابع. نعم أن تكون بلفظ الجلالة، فلو أبدلها بلفظ آخر كلفظ الرحمن أكبر أو الرحيم أكبر أو القدوس أكبر لم تنعقد صلاته، لم تصح تكبيرته، وبالتالي لم تنعقد إيه؟ صلاة. فأنتم لابد من لفظ الجلالة. نعم صلوا كما رأيتموني أصلي قال عليه الصلاة والسلام، وبلفظ أكبر على نفس هذه الصيغة، فلو قال الله كبير لم تصح تكبيرته، وبناء عليه فلا تنعقد صلاته. فلو قال الرحمن هذا تفريع له على المفهوم، فلو قال الرحمن أكبر أو الله أعظم أو الله كبير فما الحكم؟ قال لم تصح. ما الذي لم تصح؟ تكبيرة إحرامه، أما صلاته لم تنعقد. أحسنتم باقوس بالملايو. قال الشرط الذي بعده الخامس الترتيب. الترتيب أين الترتيب هذا في الشرط في النظم؟ أين الترتيب؟ تقديمك الله أولا، هذا موجود خلاص، تقديمك الله أولا هذا موجود الآن. والترتيب بين اللفظين طبعا، فلو قال أكبر الله كأن عكس، فهمتم؟ لم تنعقد صلاته، لم تصح تكبيرة إحرامه، وبالتالي لم تنعقد صلاته، فهمتم؟ طيب الذي بعده الشرط السادس ألا يمد همزة الجلالة. نعم هنا جعل عدم مد همزة الجلالة يعني شرط صحة، لكن لو مد لم تصح تكبيرة إحرامه، لكن هل يحرم عليه؟ نعم إن كان متعمدا حرم عليه، بل إن كان معتقدا هذا المعنى كفر، لأنه سيكون في هذه الحالة استفهام، الله أكبر الله أكبر، هنا إيه؟ استفهام. فلهذا لابد أن يقطع الهمزة الله أكبر، لأنها قال هنا فإن مدها بأن قال الله أكبر لم تصح تكبيرته، لأنها تصير استفهاما، تصير إيه؟ استفهاما. لكن هذه الهمزة قد تسقط إذا كان المصلي قد درجها وصلها فيما تقدم قبله من النية، كأن قال المأموم أو الإمام أصلي فرض الظهر لله تعالى إمامنا الله أكبر أو مأمومنا الله أكبر، أين الهمزة؟ سقطت في الوصل فلا يضر، لكن أن يمد هو المضر، أما الإسقاط فيضر أيضا ما لم يصلها بما قبلها فلا يضر، فهمتم؟ فإنه لا يضر. الشرط الذي بعده السابع عدم مد باء أكبر، وهذا إيه؟ من اللحن المغير للمعنى. عدم إيه؟ مد الباء، لأنه لو مد الباء تغير أكبر أو إكبر، لأنه مد الباء إما مع قطع الهمزة عفوا مع كسر الهمزة أو مع فتح الهمزة، فمع فتح الهمزة أكبر اسم من أسماء الطبول الكبيرة، ومع كسر الهمزة إكبار اسم من أسماء الحيض، وفي الحالتين تغير المعنى، فإن كان قد أتى بهذا اللفظ معتقدا المعنى كفر، وإلا فلا يكفر لكن يأثم، متعمد لكن غير معتقد المعنى تحرم، طبعا صلاته لا تنعقد لكن عليه إثم. فبعض ماذا يفعل حينما يأتي يكبر؟ الله الله أكبر أكبر، الهمزة مفتوحة والباء ممدودة، لا لا تمد. الله أكبر. أكبر خطأ، وبعض المؤذنين يفعل هذا في أذانه، يأتي يكبر في الأذان الله أكبر الله أكبر، غلط، هذا لحن مغير للمعنى. المستمع إذا كان يسمعه لا يجيبه، لأن هذا لحن غير المعنى، هذا ليس بأذان، ليس بتأذين، أفهمتم؟ فإذن وبعضهم يكسر والعياذ بالله، نفس الحكاية، يعني اسم من أسماء الحيض الله إكبار. إكبار، ليس هذا الكلام، هذا المعنى تغير تماما. فلا يجوز هذا المد سواء مع الهمزة المفتوحة أو الهمزة المكسورة، لا يجوز مد الباء من أكبر، بل اقطع الله أكبر. لهذا عندكم الشيخ يقول لا تمد، عدم مد باء أكبر. فصير عندنا المد ممتنع في موضعين، في الباء وفي الهمزة من لفظ الجلالة. المد في الهمزة من لفظ الجلالة استفهام، والمد في الباء تغيير للمعنى إلى اسم آخر، ليس إيه؟ ليس صفة. نعم، مفهوم؟ الله أكبر. قال الشيخ ألا يمد المصلي باء أكبر، فلو مدها، لو مدها قال بأن قال أكبر لم تصح تكبيرته، سواء فتح الهمزة أو أم كسرها، لأنه بالفتح جمع كبر، جمع كبر، وهو الطبل الكبير، جمع تكسير كبر، الطبل الكبير يجمع على أكبر إذا هناك مجموع الطبول كبار، وبالكسر اسم من أسماء الحيض، فيكفر متعمد ذلك والعياذ بالله. لكن متعمد يعني إيه؟ مع اعتقاد المعنى، نعم، لكن مع غير اعتقاد المعنى يأتم والعياذ بالله. قال بعد ذلك ألا يشدد الباء الله أكبر، لأنه لو شدد الباء، نعم، الله أكبر، الله أكبر، لأنه لا تتغير الباء، إذا شددها لا يمكن أن ينطق بهذا الباء المشدد إلا إذا حرك الكاف، الكاف في الأصل ساكنة، لكن لما شدد الباء صار عندنا ساكنة، لابد من تحريك الأول، فيقول الله أكبر كبعض المتشدقين يريد أن يعمل فيها تجويد، فيقول الله أكبر. يا سلام، بطلت صلاتك، أو لم تنعقد صلاتك، لم تصح تكبيرتك، فهمتم؟ الله أكبر، الباء لا تشدد، فإذا شدد الباء غير المعنى من جهتين، تشديد الباء وكسر الكاف، كسر الايه؟ الكاف. نعم، قال الشيخ وألا يزيد واوا ساكنة، وألا يزيد واوا ساكنة. هنا هذه الواو عندنا على قسمين، واو ساكنة وواو متحركة، الزيادة فين؟ قال ألا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، انتبهوا لهذه البينية. قال فلو قال الله أكبر، هنا زاد واوا ساكنة، نعم، طيب والواو المتحركة الله وأكبر أو الله وأكبر، هذه الواو المتحركة. الواو الساكنة إذا يعني أشبع حركة لفظ الهام لفظة الجلالة الضمة تتحول إلى واو في الإشباع، الله أكبر، العياذ بالله، في هذه الحالة تغير المعنى، فهمتم؟ أو الله وأكبر أيضا أتى بواو متحركة بين الكلمتين، ما الحكم؟ لم تصح تكبيرته. نعم، واضح؟ نعم. وألا يزيد واوا قبل الجلالة، ألا يزيد المصلي واوا قبل لفظ الجلالة بأن يقول والله أكبر، فإن زادها لم تصح تكبيرته لعدم ما يعطف عليه، بخلاف السلام والسلام عليكم في التحليل من الصلاة يجوز لوجود ما يعطف عليه من التحيات والصلاة على النبي والدعاء قبل السلام، لكن هنا لا يوجد ما يعطف عليه، فلهذا لم تصح إيه؟ لم تصح تكبيرته. هنا قال الشيخ على الألفات السبع في الله لا تزد كواو، ففي هذا كواو هذا نظير الواو، عدم زيادة الواو، فصار هذا قوله كواو كم شرط؟ ثلاثة خلاص، يعني في هذه الحالة مش ثلاثة، يعني هي نحن قلنا باقي شرط عندنا، لا ولا باقي كم عندنا؟ باقي شرطين، واو ساكنة وواو متحركة وواو قبل لفظ الجلالة، فخلص إذن كملت الشروط صارت إيه؟ هذا الواو كواو يعمل عليها ثلاثة شروط. أيوة هذه ثلاثة شروط، واضح؟ ثلاثة شروط. طيب قال في هذه الحالة إيه؟ يقول وعدم إيش وعدم؟ وأن لا يزيد واوا قبل الجلالة. بعد ذلك الشرط الذي بعده وأن لا يقف بين الكلمة بين كلمتي التكبير اللي هو إيه؟ الموالاة، الولاء، الولاء الذي يتنافى مع الولاء ما هو؟ السكوت، اللي هو عبر هنا الشيخ بالوقوف، قال أن لا يقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة. بمعنى إيه؟ الوقفة القصيرة تضر مع القصد، والوقفة الطويلة تضر ولو من غير قصد. هنا قال وقفة طويلة مطلقا أو قصيرة يقصد بها قطع التكبير، لاحظتم؟ ليس مطلقا، لأن هذا أن لا يقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة، أعمل كده هامش، مطلقا قصد أو لم يقصد، مطلقا تعميم قصد أو لم يقصد، ولا قصيرة قيد بقصد الوقف أو بقصد القطع، فهمتم؟ بقصد القطع. فقوله طويلة اعمل كده تعليقة، مطلقا ولا قصيرة بقصد القطع. أما لو وقف وقفة طويلة مطلقا يعني قصد القطع أو لم يقصد القطع بطلت تكبيرته، أما لو وقف وقفة قصيرة بقصد القطع بطلت تكبيرته، لو وقف وقفة قصيرة بقصد التنفس أو الإعياء، تعب بعض الكبار في السن أو المرضى الذي عنده حالة يعني جهاز التنفس أو القلب ضعيف، فهو يعني بين كل كلمة وكلمة يلتقط أنفاسه، فهمتم؟ أو ذاك الذي يلقن وهو يعني يلقن التكبير لأنه قريب عهد بالإسلام وهو أعجمي مثلا، فيحتاج إلى أن يكبر بالتعليم بالتلقين، ويحتاج إلى أن يلقن التكبير كلمة كلمة، فيقول له مثلا الذي سيعلم اتبع بس انت بعد تلقينه النية، قال قل الله، قال الله أكبر أكبر، هو فسكت سكت سكتة يسيرة قصدا بها القطع أم لا؟ لا ما قصد بها القطع. أنت عندك في بلادك بعض العوام مساكين أعجمي محتاج إلى من يعلمه التكبير، لكن تعليمه التكبير يحتاج إلى تلقين، وهو في التلقين يحتاج إلى أن يلقن الكلمات ليست جمل إنما مفردات، مش كده؟ ففي هذه الحالة لا يضر، لأن الوقفة يسيرة قصيرة ولم يكن مع الوقف قاصدا بها القطعة، أفهمتم؟ لم يضر. فإن طال الوقف ولو مع غير القصد ضر، أفهمتم؟ نعم. قال وقد مر أنه لا يضر الفصل بينهما بأداة التعريف، هذا شيء آخر، نحن عندنا شرط، هذا هو، ما هو الشرط؟ ألا يقف، ألا يقف يعني بمعنى إيه؟ الموالاة، اشترط الموالاة، لكن هل اشترط الوصل؟ نعم اشترط الوصل إذا كان إيه؟ إذا كان يعني الوصل بين الكلمتين بأن لا يزيد ما بين التكبيرتين كلاما أجنبي كما سيأتي كثير كما سيأتي معنا. فهمتم؟ نعم. أما الكلمة اليسيرة والكلمتان اليسيرتان هذا لا يضر. الله الكبير، الله الرحيم، الله الرحمن الرحيم أكبر، زاد كلمتين لا يضر، زاد أكثر من كلمتين ضر. لهذا قال لا يضر الفصل بينهما بأداة التعريف الله الأكبر أو بوصف، لكن لم يطل ككلمة وكلمتين كالله الرحمن الرحيم أكبر. لكن الله الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى بقية الأسماء والأوصاف هذا يضر. فهمتم؟ نعم. وأيضا الشرط الذي بعده وهو الشرط الكام؟ الثاني عشر، الإسماع، أن يسمع نفسه جميع حروفها. انتبهوا لقوله أن يسمع نفسه، أن يسمع نفسه، وبالتالي لا يعني لا اعتبار بالتكبير النفسي. التكبير النفسي يعني أن يجري التكبير على قلبه دون تلفظ، لا هذا لا يصح، لابد من التلفظ. والمراد بالتلفظ هنا أن يتلفظ بالحروف جميعها بحيث يسمع نفسه، يعني بحيث يسمع نفسه حيث لا مانع من لغط أو صمم، حيث لا مانع من لغط أو صمم. أما إذا كان هناك مانع من لغط كأن كان هناك إزعاج فهو رفع صوته بحيث يسمع نفسه لكن لم يسمع نفسه لوجود اللغط فلا يضر، أو لكونه كبير في السن ربما في سمعه ضعف فهو لو لم يكن هناك صمم أو ضعف لسمع، فلا نقول له اجهر، نقول له اسمع نفسك حيث لا مانع. فهمتم؟ واضح؟ نعم. قال الشيخ أن يسمع نفسه جميع حروفها. الشرط الذي بعده دخول الوقت في المؤقت. الصلاة يا أحباب إما أن تكون ذات وقت، وإما أن تكون الصلاة ذات سبب، وإما أن تكون الصلاة لا هي ذات وقت ولا هي ذات سبب، تسمى نافلة مطلقة. النافلة المطلقة هي التي لم تقيد لا بوقت ولا بسبب، يعني كالنوافل التي فيها التطوع، واحد سيصلي 1000 ركعة في الليلة أو في اليوم والليلة، يصلي 100 ركعة تهجد كده، نام بعد الدرس وبعدين قام بعد ذلك وجلس في المحراب يتهجد ركعتين فركعتين فركعتين فركعتين فركعتين فركعتين فركعتين فركعتين فركعتين إلى آخر الركعات، فإذا به صلى 100 ركعة. هذه ما حكمها؟ وتر؟ لا. أهي تراويح؟ لا، هذه نافلة مطلقة التي لم تتقيد لا بوقت ولا بسبب ولا بعدد. فهمتم؟ فإن كانت الصلاة ذات وقت يصح تكبير، لابد لصحة تكبيرة الإحرام من دخول الوقت في الصلاة ذات الوقت. طيب وإن كانت الصلاة ذات سبب كذلك حصول السبب في ذات السبب، وما ذكره ولكنه حصل فيه حد اكتفاء، يعني دخول الوقت في المؤقت وحصول السبب في ذات السبب. فإن كان سيصلي صلاة الاستسقاء أو سيصلي صلاة الكسوف، صلاة الكسوف ذات سبب ولا ذات وقت؟ ذات سبب. فحصول السبب لا يصح أن يدخل في تكبيرة الإحرام في صلاة التسبيح قبل الكسوف. قال أنا سأكبر، الشمس ستنكسف بعد شوية وأنا في الصلاة، بس أنا سأصلي، سأدخل في الصلاة قبل الكسوف، ما صحت صلاته أو لم تنعقد صلاته لعدم صحة تكبيرته. أفهمتم؟ فإذا صلاته كذلك، مثلا بعضهم تجد يصلي يصلي صلاة التراويح قبل صلاة العشاء. ليه؟ قال وجدت الناس تصلي صلاة التراويح، قلت سأصلي صلاة التراويح بعدين سأصلي صلاة العشاء. فما تصح صلاة التراويح. ليه؟ لأن صلاة التراويح ذات سبب ولا ذات وقت؟ ذات ذات خلاص الله أعلم، يعني هذه إجابة ما شاء الله فصيحة. هذه صلاة ذات وقت يا أحباب، هذه صلاة ذات إيه؟ ذات وقت، لأن وقتها يدخل بفعل صلاة العشاء صحيحة، بفعل صلاة العشاء إيه؟ صحيحة ليست باطلة. فلو واحد صلى صلاة العشاء لكن تبين بطلانها، أصور لكم المسألة، صلى صلاة العشاء تمام يا إيرول، بعد ما صلى صلاة العشاء وبكى فيها كمان، بكى خشوع، صلى بعدية العشاء ودعا الله وقام يصلي التراويح قرأ ثلاثة أجزاء، بعدين صلى من صلاة التراويح صلى الوتر 11 ركعة، بعد أن فرغ من الوتر تذكر أنه صلى صلاة العشاء بغير طهارة، لا إله إلا الله، صلاة العشاء ما حكمها؟ باطلة. قال خلاص سأقوم أصلي صلاة العشاء، فصلى صلاة العشاء. طيب والبعدية والتراويح والوتر كلها أيضا باطلة، فأنتم كلها ما تصح. قال كيف ثلاثة أجزاء؟ ما بني على باطل فهو إيه؟ فهو باطل خلاص، يعيد كل شيء، فأنتم. فهذه صلاة العشاء يدخل بها، تدخل بها البعدية، بعدية العشاء وصلاة التراويح والوتر، كل هذه يدخل وقتها بفعل العشاء، لكن ليس من شرط صلاة التراويح أن تسبقها للبعدية، وكذلك الوتر. فأنتم لكن أيهما أفضل؟ البعدية أفضل أم الوتر؟ الوتر أفضل. بعد الوتر في الأفضلية بعدية العشاء بعدين التراويح. فبعض الناس إيه؟ يخطئ أو يعني يقصر، فيحافظ على التراويح ويترك البعدية. صلي العشاء وحافظ على بعدية العشاء وصلي التراويح، وحافظ على التراويح وصلي الوتر وحافظ عليها، فهمتم؟ فهذا من الخلل، من يصلي صلاة العشاء ثم يقوم فيلحق صلاة التراويح ويترك البعدية، يترك الايه؟ على كل حال هنا يقول الصلاة إن كانت ذات وقت فلابد من دخول الوقت، وإن كانت الصلاة ذات سبب فلابد من حصول السبب قبل التكبير، قبل الايه؟ التكبير. قال الشرط الذي بعد ذلك إيقاعها حالة أو حالة الاستقبال، حالة الاستقبال، يعني هذا الشرط نفس الشرط الأول، لأن الراكع مستقبل أليس كذلك؟ هذا شرط غير الأول، يعني الشرط الأول إيقاع حالة القيام، هذا شرط غير هذا الشرط. يعني إذا كانت الصلاة يشترط فيها الاستقبال كأن كانت الصلاة إيه؟ صلاة فرض، وكانت مثلا يعني في غير شدة الخوف، أو كانت يعني نافلة ولكنها ليست نافلة سفر، ففي هذه الحالة إيه؟ يشترط إيه؟ يشترط أن يوقع الصلاة حالة استقبال القبلة. فإذا كانت نافلة سفر وكان يتنفل في سفره فقبلته مقصده، قبلته إيه؟ مقصده، وفي هذه الحالة لا يشترط إيقاع تكبيرة الإحرام حالة الاستقبال. أو كان يصلي صلاة فرض أو صلاة نفل في شدة الخوف، في هذه الحالة لا يشترط إيقاع تكبيرة الإحرام حالة الاستقبال. أو كان عاجزا عن الاستقبال لكونه مريضا أو لكونه مصلوبا ولم يجد من يوجهه إلى القبلة، ففي هذه الحالة لا يشترط هذا الشرط، فهمتم؟ واضح؟ نعم. واحد في العناية المركزة، ربما المستشفى في العناية المركزة عافانا الله وإياكم جعلوا السرور على جهات كذا متقابلة أو نحو ذلك، والمرضى بهكذا بهذه الطريقة للأجهزة ومش عارف إيه الأشياء التي تطلب في المستشفيات، والمريض في العناية المركزة هو بخير يعني عقله موجود، يعني يجب عليه أن يصلي، نعم يجب عليه أن يصلي. طيب كيف يصلي من قيام؟ يصلي على حسب ما أمكن، ما استطاع أن يقوم، ما استطاع أن يقعد، أراد أن يصلي حالة الاضطجاع يصلي حالة الاضطجاع أو الاستقبال، لكن كيف يستقبل القبلة؟ مش ممكن لأنه مرتبط بأجهزة ومش عارف، فصار كالمكره عاجز عن الاستقبال. ففي هذه الحالة يكبر تكبيرة الإحرام على حسب على حسب وضعه، فهو في هذه الحالة عاجز عن الاستقبال فتصح تكبيرة إحرامه وتنعقد صلاته. مفهوم؟ نعم، تنعقد صلاته وعليه القضاء أو لا؟ نعم عليه الإعادة وعليه القضاء. مفهوم؟ لأنما هذه الصلاة فقط للضرورة. قال الشرط الذي بعده، الشرط الخامس عشر، ألا يخل بحرف من حروفها. هذا إشكال، ألا يخل بحرف من حروفها. عندنا أي حروفها؟ الهمزة ولفظ اللام واللام المشددة. فهمتم؟ أيضا الحرف المشدد حرفان، فإذا خفف المشدد يعني أخل بالحروف، أو يأتي ماذا؟ يأتي بالراء على شكل الغين، الله أكبر، كأن كان ألثغ. هذه إذا كانت اللثغة هي للعجز خلاص، يعني هنا عجز. لكن إذا لم يكن عاجزا لا تصح تكبيرته لحصول الإخلال. الإشكال الآخر الذي يحصل في الهمزة ربما أو الكاف، فيأتي بالكاف قاف يابسة، الله أكبر. بعضهم تجد الله أكبر، طيب أين الكاف؟ تحولت إلى قاف يابسة. هنا إخلال ولا لا؟ نعم إخلال، فإذا لا يصح تكبيره حينئذ. وأيضا من الإخلال ما يحصل من بعضهم أن يحول همزة أكبر واو، الله أكبر، الله أكبر، هذا يحصل كثير. فيقول إذا حول الهمزة من أكبر إلى واو إن كان عاميا جاهلا لا يضر، وإن كان عالما أو جاهل غير معذور فيضر، جاهل معذور، كأن كان قريب عهد بالإسلام أو كأن نشأ بعيدا عن العلم والعلماء، ففي هذه الحالة لا يضر. أن يحول الواو، أن يحول الهمزة من أكبر إلى واو، لكن عليه أن يتعلم ولا يقول جاهل معذور يستمر فيستحلل الجهل، الجهل لا يستحلل. فهمتم؟ الله أكبر، فمن الغلط أن يقول الله أكبر إذا كان غير معذور، أما إذا كان معذور فلا يضر لكن عليه أن يتعلم، أو أن يقول الله أكبر ما يضر هذا. فهمتم؟ لكن قالوا لا يضر في حق العالم وغير العالم تكرير الله أكبر الراء، هذا لا يضر لأنه ليس فيه إخلال. قال أيضا من الشروط، وهو الشرط السادس عشر من شروط صحة التكبير، تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام. لكن هذا هذا الشرط في ضمنه شرطا، في ضمنه شرط، وهو أن يؤخر المأموم جميع تكبيرته عن تكبير الإمام، عن تكبيرة الإمام جميع. فلو كان الإمام في آخر التكبير فالمأموم شرع في أول التكبير، هنا لم يحصل التأخير، مستعجل. الاستعجال آفة الرجال، مش عاوزين حيض. الاستعجال آفة الرجال. قال أن يؤخر المأموم جميع، انتبهوا، جميع تكبيرته عن تكبيرة إمامه، فلو قارنه في جزء منها لم تصح. لكن هذا أيضا في ضمن شرط آخر هو اليقين، أن يؤخر المأموم جميع تكبيرته يقينا عن تكبيرة إمامه، فيكون هنا في ضمنه شرطان، شرط الشرط. فهمتم يا أحباب؟ أيوه. بعد ذلك قال خلاص انتهت الشروط، لكن بقي عندنا شرط آخر وهو عدم الصارف. عدم الصارف، هذا شرط مهم. فبعضهم يكبر تكبيرة الإحرام يجعلها تكبيرة إحرام وتكبيرة انتقال، كأن أدرك الإمام في الركوع، أدرك الإمام في الركوع المسبوق، هذا المسبوق عنده مشكلتان أو عنده مشاكل كثيرة، عنده مشكلة التكبير حتى حالة القيام، والتكبير مع حالة حالة عدم الصارف، فيأتي يدرك الإمام في الركوع فيكبر تكبيرة إحرام ناويا بها الإحرام وناويا بها الهوي، حصل الصارف، مفهوم؟ نعم. فلو أدرك الشخص إماما راكعا وكبر خلفه ولم يقصد بالتكبيرة التحرم وحده، هذا لابد منه. فإذا كان قد قصد بتكبيرة الإحرام التحرم والهوي، هذه صورة مضرة، أو قصد بتكبيرته الهوي، هذا يضر من باب أولى، أو أطلق تضر في ثلاث صور، اللي هو التشريك والصارف المحض والإطلاق. وبالتالي إيه الشرط؟ الشرط ألا يقصد بتكبيرة إحرامه غيره، يعني عدم الصارف عنه مطلقا، فهمتم؟ فيأتي هذا المسبوق ماذا يفعل؟ المسبوق يأتي كما قلت لكم يدرك الإمام في حالة الركوع فيكبر تكبيرة إحرام، تكبيرة يكبر تكبيرة، ربما تكبيرته حالة القيام كلها، كل تكبيرته حالة القيام، ولكن قصد بتكبيرته الإحرام والهوي، أفهمتم؟ أو قصد بها يعني الهوية فقط ضرر، أفهم؟ مع أنه أوقع حالة القيام، هذه تضر. الحالة الأخرى التي شرحناها أنه أوقع تكبيرة إحرامه في حالة الهوي قاصدا بها تكبيرة الإحرام فقط، تضر أيضا. ها يعني أوقع تكبيرة إحرامه حالة القيام، عفوا، أوقع تكبيرة إحرامه حالة الهوي، يعني ليست في حالة القيام تامة، وقصد بها إيه؟ تكبيرة الإحرام فقط، ضرت لعدم القيام، هنا تضر لوجود الصارف، أفهمتم؟ ففي الحالتين يحصل هذا الخطأ. المسبوق هذا يعني إذا كان قد استعجل يحصل عنده الخلل من جهتين، إما من جهة عدم إيقاع تكبيرة الإحرام كاملة حالة القيام، وإما من جهة إيقاع تكبيرة الإحرام مع قصد الهوي، مع تكبيرة الهوي، فهمتم؟ واضحة؟ نعم. من يمثل لنا هذه الصورة؟ لأنها يعني بتحصل. قم يا خير الفاتحين، عاوزين واحد كمان معك، قم يا خليل، تعال أنت وهو، كبروا تكبيرة غير صحيحة. تعال أنت هو، من منكم إمام من مأموم؟ هو الإمام وأنت المأموم، ده مؤذن. بالأمس أتى بالترجيع مظبوط. نعم أنت مؤذن مش كده؟ أهو روح عنده هنا كبر نوري، تعال خليه هنا علشان البقية، يعني نريد تكبيرة لا تصح. أنت إمام، يلا خليك كده كأنك راكع، وهذا خليل يأتي بتكبيرة غير صحيحة. ايه فين؟ لا لا لسه، نريد التكبير بعضها في القيام وبعضها في الهوي، يعني أقرب يعني إلى الركوع منها إلى القيام. هذا راكع، هذا خليه غير هذا شوف الله أكبر، لأنه ليست تامة يقينا في حالة القيام. فإذا أراد خليك أنت زي ما أنت راكع، لا يعني خليل، إذا أردت أن تقع صلاتك صحيحة وتكبيرتك صحيحة، ماذا تقول؟ كبر تكبيرا تاما في حالة القيام يقينا قاصدا به تكبيرة الإحرام. الله، أوه، هذه التكبيرة الثانية سنة، أراد أن يأتي بها يأتي بها، ما أراد أن يأتي بها هو حر. تكبيرة انتقال هذه صحيحة الآن، فهمتم؟ أي خلاص كده، واضحة الآن صورة؟ تمام؟ الله أعلم. نأتي الذي بعده. أين الشروط التي ذكرها الشيخ في النظم؟ التي ذكرها الشيخ في النظم. لقد في قدوة وللقبلة واقتران بنية، هذا زاده الشيخ. أن تكون تكبيرة الإحرام مقترنة بالنية أو النية مقترنة بتكبيرة الإحرام ولو اقترانا إيه؟ عرفي. فهمتم؟ هذا مر معنا شرحه. أيضا ألا يزيد، هذا إيه؟ على الألفات السبع، لا يزيد تكبيرة الإحرام في لفظة الجلالة على الألفات السبع. الله أكبر، هذه زيادة على الألفات السبع، سبع مدات هذه. فإذا زاد في هذه الحالة لا يصح. لماذا يفعل هذا؟ علشان يريد أن يرى الكعبة. لأنه هذا تجد موسوس، هذا الموسوس هذا الذي يريد أن يأتي بالتكبير ويقرن النية فيه، وفي هذه الحالة يريد أن تكون النية مقترنة اقترانا حقيقيا وإلى آخر الكلام الذي ذكره بعض العلماء، فيقع في الوسوسة وفيمد الله أكبر، مد لفظة الجلالة فوق سبع ألفات، ما تصح، لا يجوز. نعم، كذلك أيضا إيه؟ خلاص طيب، هذا تقريبا معظم الشروط يعني ذكرها الشيخ، وقطع الهمزة وعدم الصارف يعني. قال بعد ذلك الشرط الذي بعد شروط الإيه؟ الفاتحة. ها؟ يضر إيه؟ أيوة نعم، لأنه إذا الله الله أكبر كذلك يضر. نعم يضر أيضا. الميسور لا يسقط بالمعسور، لو أنه استطاع أن يأتي بلفظة الجلالة بالعربية وعجز عن الإتيان بأكبر بالعربية ترجم المعجوز عنه، ترجم المعجوز عنه فقط. نعم. نعم. طيب. تمام. طيب. قال شروط الفاتح. قال الشيخ شروط الفاتحة أي شروط صحة الفاتحة. قال المعنى أن الشروط التي تشترط لصحة فاتحة المصلي التي هي الركن الرابع من أركان الصلاة عشرة، أي عشرة شروط، إذا أخل بواحد منها لم تصح فاتحته. بس انتبهوا، قال لم تصح فاتحته لكن صلاته ما زالت صحيحة. سيأتي معنا أن عدم صحة شروط الفاتحة، عدم صحة الفاتحة لا يعني يقتضي بطلان الصلاة إلا في حالة الإتيان بما يخل بالمعنى مع العلم والتعمد. مفهوم؟ نعم واضح. أما إذا انتفى واحد من هذه الشروط فقلنا مثلا أن قراءة الفاتحة لا تصح، عليه أن يعيد قراءة الفاتحة صحيحة، وما زال صلاته صحيحة، ما زال صلاته منعقدة، ما زال صلاته صحيحة ليست باطلة. انتبهوا لهذه العبارة، لم تصح فاتحته، ما قال لم تصح بصلاته، حط تحتها خط كده. قال وبقي من شروطها اثنان، يعني من شروط الفاتحة التي لم يذكرها صاحب المتن كون فاتحته بالعربية، لكن في حق من؟ في حق القادر، فإن عجز لا يترجم المعجوز، إنما ينتقل إلى البدل من قرآن إن أحسن وإلا ذكر. في هذه الحالة الذكر هذا المنتقل إليه البدل لابد أن يكون أن تكون سبعة أذكار مفهوم في العربية، واضح. وإذا كان قد عجز في هذه الحالة ينتقل إلى السكوت بقدر قراءة الفاتحة، وعليه أن يتعلم وجوبا. نعم. قال أيضا عدم الصارف، هذا لم يذكره صاحب الإيه؟ المتن. عدم الصرف يعني أن لا يقصد بقراءة فاتحته مثلا القراءة لنحو ميت مثلا، بل يقصد بها الركنية، يقرأ الفاتحة بقصد الفرضية لا بقصد مثلا أن يجعل ثوابها إلى روح ميت من الأموات ولو نحو ولو وليا. فهمتم؟ واضح؟ نعم. قال الشيخ الشرط الذي هو الأول الترتيب، يعني الترتيب بين آيات الفاتحة، الترتيب بين الآيات والترتيب بين الكلمات، فلا يقدم أو يؤخر، فلو قدم أو أخر، فقال فلو قدم فإن غير المعنى أو أبطله بطلت صلاته إن علم وتعمد. لاحظتم إزاي؟ البطلان للصلاة إنما مع وجود الإخلال، مع وجود الإيه؟ الإخلال، لكن وجود الإخلال مع العلم والعمد، وإلا إذا وجد الإخلال مع عدم العلم أو مع عدم العمد فتبطل القراءة للصلاة، عليه أن يعيد الصلاة. فذكر عندكم صورتين من صور الإخلال، التغيير للمعنى أو الإبطال، يعني الإبطال أنها لا تفيد معنى إطلاقا فيقال هنا أبطله، والإخلال الذي هو تغيير المعنى أفادت معنى آخر، كأن يأتي بالإيه؟ بالتقديم والتأخير الذي يقتضي تغيير المعنى، تغيير الإيه؟ المعنى، يعني قدم وأخر مع وجود تغيير في المعنى أو مع إبطال. يعني مثلا لو قال باسم الحمد هنا إيه؟ حصل إيه؟ الله الرحمن الرحيم، الرحيم الرحمن الله، الرحيم الرحمن الله، تقديم وتأخير، ما تغير المعنى؟ نعم تغير المعنى، جعل الموصوف صفة والعكس. لكن في هذه الحالة لو حصل تقديم مع تأخير، التقديم وتأخير مع تغيير المعنى، فإما أن يكون عالما عامدا أو ناسيا جاهلا، ففي الحالة الأولى تبطل صلاته، في الحالة الثانية تبطل قراءته. قال فلو قدم فإن غير المعنى أو أبطله بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا فقراءته فقط. فهمتم هذه العبارة؟ قال وإن لم يغيره ولم يبطله لم يعتد بما قدمه مطلقا، وكذا بما أخره إن قصد به عند شروعه فيه التكميل على ما قدمه، وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق كمل عليه إن لم يطل فصل. لاحظوا الآن عندك يعني المسألة فيها تشجير كده، صار عندنا مراعاة الترتيب، ما يتنافى مع الترتيب التقديم أو التأخير اللي هو التعكيس والتنكيس. فهمتم؟ فإن قدم وأخر الحالة الأولى إما أن يتغير المعنى أو يبطل، ففي هذه الحالة إذا تغير المعنى أو بطل المعنى بالتقديم والتأخير فإما أن يكون عالما عامدا وإما أن يكون جاهلا ناسيا، ففي الحالة الأولى بطلت صلاته، في الحالة الثانية بطلت قراءته. فإن قدم أو أخر ولم يتغير المعنى أو لم يبطل المعنى، في هذه الحالة إن كان عند التقديم والتأخير قصد عند التأخير الاستئناف، قصد الاستئناف أو أطلق فيكمل، كأن قال الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم، عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم أتى بها مؤخرة لكن قاصدا بها الاستئناف، وكأن الذي تقدم لغو فيكمل. فإذا كان عند التأخير قصد الاستئناف لما يعني أتى به، فإذا في هذه الحالة كمل، لكن شريطة أن لا تطل الإيه؟ لا يطل الفصل، لأنه إن قصد عند التقديم والتأخير الاستئناف ينظر هل طال الفصل أو لم يطل الفصل، فإن طال الفصل استأنف، وإن لم يطل الفصل بنى. فأنتم بنى. طيب فإذا قدم وأخر، ولكن لم يقصد عند التقديم عند التأخير أو التقديم مثلا والتأخير الاستئناف، بل قصد التكميل. في هذه الحالة إيه؟ يستأنف كما قال عندكم، لم يعتد بما قدمه مطلقا، هذا المتقدم على محله إيه؟ لغو. إنما الذي أتى به متأخرا ما حكمه؟ فإن قصد به عند شروع التكميل على ما قدمه يعني، وكذا بما أخره إن قصد عند شروعه فيه التكميل على ما قدمه. فإذا كان قد قدم وأخر وكان عند الإتيان بالمؤخر قصد به التكميل على المتقدم، إذا جعله متبوعا، في هذه الحالة لا يعتد به، لا يعتد به. فإذا عندنا كم صورة لا يعتد بها في القراءة؟ القراءة حالة الإبطال لا يعتد بالقراءة، حالة التغيير من معنى لا يعتد بالقراءة، حالة المتقدم على محله لا يعتد به، وحالة أيضا المتأخر إن قصد به التكميل لا يعتد به. أربع صور. أربع إيه؟ أربع صور. فهمتوا؟ قال والشرط الذي بعده الموالاة، يعني ألا يسكت، يعني يوالي بين كلماتها، أن يوالي بين إيه؟ كلماتها، أن يوالي بين كلماتها. وفي هذه الحالة الذي سيأتي معنا الذي يعني يتعارض مع الموالاة إما الفصل أو السكوت، الذي يتعارض مع الموالاة الفصل أو السكوت، السكوت سيأتي معنا. لكن المراد هنا بالموالاة ألا يفصل بين كلماتها بماذا؟ بشيء من غير الفاتحة. فإذا فصل بين كلمات الفاتحة بما ليس من الفاتحة في هذه الحالة إيه؟ استأنف. إلا إذا كان هذا الذي أتى به مما يسن، كالتأمين والتعوذ وسؤال الرحمة والسجود لتلاوة إمامه والرد عليه، فهذا لا يضر. كم واحد؟ التأمين، يعني كأن شرع المأموم في قراءة الفاتحة والإمام أيضا في قراءة للفاتحة، وفي أثناء قراءة المأموم للفاتحة أمن الإمام، فالمأموم أمن لتأمين الإمام آمين ثم كمل قراءته، لا يضر. فالتأمين هنا إيه؟ فصل ما بين كلمات الفاتحة، لكنه يعني إيه؟ مما يسن. وكذلك سؤال الرحمة، كأن كان المأموم يقرأ فاتحته والإمام يقرأ سورة وفيها سؤال رحمة، فسأل المأموم الرحمة، أو كأن قرأ المأموم شيء من الآيات التي يستحب فيها إيه؟ الإجابة، مفهوم؟ كما في قراءة مثلا التين في آخرها إيه؟ أليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين، فقرأ المأموم بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، ولكن في أثناء إيه؟ في أثناء قراءته للفاتحة، فلا يقطع القراءة، لا يقطع الموالاة، لا يقطع ليه؟ الموالاة. وكذلك أيضا السجود للتلاوة، الإمام يقرأ آية أو سورة فيها سجد التلاوة والمأموم يقرأ فاتحته، فسجد الإمام للتلاوة وجب على المأموم أن يقف فيسجد تبعا للإمام، ثم إذا فرغ من سجدة المتابعة للتلاوة أعاد إلى قراءته للفاتحة فأكملها، ولا يقال إيه استأنف، لأن هذا القطع لمصلحة الصلاة. فهمتم؟ نعم، من المسنون، بل في هذه الحالة سجدة التلاوة من الواجب. فهمتم؟ فقوله إيه إن سن في الصلاة، يعني هذا من يعني باعتبار الغالب، لكن هذا في هذه الحالة واجب، والمتابعة واجب. لكن إذا كان عطس، قال هو في أثناء قراءة الفاتحة عطش، إياك نعبد وإياك نستعين، عطش، العطاس لا يفصل، لكن إذا حمد الله يفصل. لهذا قال ولو ذكرا، بألا يفصل بين شيء منها وما بعده بفاصل، ولو ذكرا كالتشميت بعد العطاس، أو عطس غيره فقال يرحمه الله، هذا كله يفصل. فهمتم؟ مما يفصل القراءة. لكن الفتحة للإمام، الإمام يعني استغلقت عليه الآية ففتح عليه أو نبهه فقال سبحان الله، لا يفصل القراءة. فهمتم؟ قال ومراعاة حروف، هذا الشرط الذي بعد الشرط الثالث، مراعاة الحروف يعني يراعي حروف الفاتحة. وعدد حروف الفاتحة كم؟ المقروءة كم؟ 155 حرف أو 156 حرف بالقراءتين مالكي أو ملكي. نعم، هنا قال مراعاة حروفها ولو همز يعني فلو أسقط منها حرفا ولو همزة قطع كهمزة أنعمت، وهذا مما يحصل فيه الغلط، صراط الذين أنعمت، فبعض ماذا يعني يصل هذه الهمزة صراط الذين أنعمت، هذا إخلال، أو يخفف الحروف المشددة إخلال. إياك ولا يقول إياك نعبد، نعم، فهذا مما يحصل إيه الخلل فيه. المستقيم وليس المتقيم، نعم. فإذا حصل أن أسقط حرفا أعاد ماذا؟ أعاد القراءة وأعاد الكلمة، أعاد الكلمة وبنى، مفهوم؟ نعم، أعاد الكلمة التي هو منها وما بعدها ما لم يطل فصل أو يركع، وإلا بطلت صلاته. نعم، قال ومراعاة تشديداتها، هذا شرط مفهوم من الشرط الذي قبله، لأن مراعاة التشديدات من جملة مراعاة الإيه؟ الحروف، لأن الحرف المشدد حرفان. نعم، قال فلو خفف حرفا مشددا أو شدد حرفا مخففا فإن خفف بطل قراءة لتلك الكلمة، أما لو شدد مخففا فلا تبطل صلاته ولا قراءته إلا إن غير المعنى، إلا إن غير المعنى فتبطل قراءته وصلاته إن علم وتعمد. فهمتم؟ فيصير عندنا إيه؟ المثل على شقين، تخفيف الحرف المشدد تبطل القراءة، تشديد الحرف المخفف فيه تفصيل. إن قال هنا فلو شدد مخففا فلا تبطل الصلاة ولا القراءة إلا إن غير المعنى، إلا إن غير المعنى. فإذا شدد الحرف المخفف فإما أن يترتب على هذا التشديد تغيير للمعنى أو إبطال، أو لا تغيير ولا إبطال، فإن كان لا تغيير ولا إبطال فالصلاة صحيحة والقراءة صحيحة، وإن كان هناك تغيير أو إبطال ففي هذه الحالة إما أن يكون متعمدا عالما أو إيه جاهلا ناسيا، فتبطل القراءة في حالة النسيان أو الجهل، مفهوم؟ فتبطل قراءته، وأما إذا كان عامدا عالما فتبطل صلاته أيضا. وأن لا يسكت سكتة طويلة، هذا أيضا مما يستفاد من الموالاة، لكن نبه عليه، فأيضا مما يتنافى مع الموالاة السكوت إذا كان طويلا، والسكوت إذا كان قصيرا مع قصد القراءة. طبعا الفرق بين الطويل والقصير ما هو ضابطه؟ الطويل لا، ما ضابط الطويل، ما ضابط القصير؟ ما ضابط الطويل وما ضابط القصير؟ قال فإن كان سكت طويلا عرفا فهو ما زاد على سكتة التنفس، بس ليه السكوت الطويل مطلقا ما زاد على سكتة التنفس إذا طويل بغير عذر وجب الاستئناف، وإن كان بقدر سكتة التنفس هذا قصير، فإن قصد القطعة للقراءة استأنف وإلا فلا يضر، لأن سكتة التنفس يعني ضرورة، لكن إذا قصد بسكتته التنفس أو الإعياء أو التذكر فلا يضر إلا إذا كان طويلا. نعم، قال الشيخ والشرط الذي بعده قراءة كل آياتها ومنها البسملة، منها الإيه؟ البسملة، وهذا معروف يعني أن قراءة البسملة يعني من جملة قراءة الفاتحة، الفاتحة يعني عدد آياتها 7 ومنها البسملة، فلو لم يأتي بالبسملة ما صحت قراءته، عليه أن يستأنف، عليه أن يستأنف. نعم، قال أن يقرأ المصلي جميع آياتها التي منها ومن كل سورة سوى براء وسوى براء البسملة، البسملة البسملة آية من كل سورة في القرآن إلا سورة براءة، فليست فيها بسملة، ليست فيها بسملة. لكن هنا بالنسبة لقراءتها في الصلاة يجب قراءة البسملة في الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ويسن قراءتها في بقية السور. فهمتم؟ نعم، يسن قراءتها في بقية السور عند أول السورة، وكذلك في أثنائها إذا أراد الشروع في أثناء السورة. هذا هو المقرر في المذهب. لكن العمل عندنا في بلادنا في حضرموت، وهذا يعني الذي تناقلناه خلف عن سلف، أنهم لا يقرؤون البسملة في أثناء السورة، إنما يقرؤون البسملة إذا كان في أول السورة. طبعا هذا وجه من ثلاثة أوجه في المسألة، مفهوم؟ نعم. أما قراءة البسملة عند سورة في سورة براءة أي في أولها، فابن حجر يقول حرام، ورملي يقول مكروه. سورة التوبة، سورة التوبة، سورة التوبة لا يبسمل فيها لا في أولها ولا في أثنائها، لكن إن بسمل في أولها فقال ابن حجر حرام، وقال الرملي مكروه، وإن بسمل في أثنائها فقال ابن حجر مكروه، وقال الرملي تسن. نعم، ماذا بعد ذلك؟ عدم اللحن المخل، عدم ليه؟ اللحن المخل بالمعنى. طبعا اللحن المخل بالمعنى إما أن يبطل المعنى الأصلي أو يغيره، لأن الإخلال بالمعنى على نوعين، إما تغيير تحويل للمعنى، وإما إبطال، وإما إبطال. لهذا قال أن لا يلحن فيها المصلي لحنا يغير المعنى أو يبطله. فالأول اللي هو التغيير، صراط الذين أنعمت، قال أنعمت، قال كضم التاء أو كسرها من أنعمت، في هذه الحالة تغير المعنى ولا بطل؟ تغير، تحول إلى معنى آخر، بطلت القراءة. إذا كان يعني عامدا جاهل، عامدا عالما، بطلت صلاته. فهمتم؟ وإلا بطلت القراءة. والثاني اللي هو الإبطال، كإبدال الميم الثانية من المستقيم إلى نون، نونا. هنا في هذه الحالة تغير المعنى وبطل، بطل، أتت اللفظة ليس لها معنى. اهدنا الصراط المستقيم، ما المستقيم؟ تغير، بطل، يعيد القراءة للآية. قال وأن تكون للكلمة، عفوا، أن تكون حالة القيام في الفرض، يعني إذا كان يصلي الصلاة فرضا يجب أن تكون قراءته للفاتحة في حالة القيام، أي جميع الفاتحة في حالة القيام إن كانت الصلاة فرضا، فإن كانت إلا مع العجز، إن كان عاجزا عن عن القيام. في هذه الحالة لو كان عاجزا عن القيام في أثناء القراءة، كأن كان يقرأ من قيام فعجز عن القراءة من قيام في أثنائها، يقرأ في القيام، قرأ أول الفاتحة في القيام، وفي أثناء الفاتحة عجز تعب، فهل له أن يقرأ الفاتحة في الهوي وفي القعود؟ نعم، لأنه في هذه الحالة انتقل إلى بدل، وهذا يعني كله المنتقل إليه يعني تجوز فيه القراءة. فهمتم؟ لكن لو أنه في قرأ الفاتحة من قعود، وفي أثناء الفاتحة قدر على القيام، وجب عليه القيام، وجب عليه القيام، وهو في أثناء القيام لا يقرأ شيئا من الفاتحة، لأنه سيقرأ فيما هو دون المقدور عليه. فهمتم الصورة ولا لا؟ ما الذي فهمته يا منور؟ نعم، ده فصيحة، هات له. ما الذي فهمته؟ أنت قلت نعم؟ يلا أنا سأشرح لك النعم الذي أنت أتيت به. أعيد، الآن هو يصلي قائم، يصلي قائم، وفي أثناء القيام عجز عن الاستمرار في القيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شعر بدوار فأراد أن يقعد، فهو في أثناء هويه من القيام إلى القعود يقرأ أو لا يسكت؟ له أن يقرأ. بسم الله الآن في الحمد لله هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. فهمتم؟ فهو يقرأ حتى ولو في هويه إلى القعود، لأن هذا بدل له. فهمتم؟ في حكمه. لكن واحد يقرأ ابتداء من قعود، شرع في الصلاة قاعدا لأنه عاجز ابتداء، شعر بدوار، قال أنا تعبان لا أستطيع، كبر تكبيرة الإحرام من قعود، كبر الله أكبر، وأتى بدعاء الاستفتاح وأتى بالاستعادة، شرع في البسملة في الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، في أثناء الفاتحة شعر بالنشاط. في هذه الحالة يستمر قاعدا ولا يقوم؟ يجب عليه أن يقوم. قال وهو في اهدنا الصراط المستقيم، يقرأ يا منور وهو في صعوده؟ لا، لأنه دون المقدور عليه، مقدور عليه القيام، هذا النهوض حالة عجز. اهدنا الصراط المستقيم يسكت كده خلاص. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لكن وهو قادر هكذا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير إلى آخر، فهمت؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، هذا لا تصح. أتى بجزء من الفاتحة في حالة الصعود، هذا الذي أتى به في حالة الصعود عليه أن يعيده، عليه أن يعيده، فهمتم؟ نعم. فماذا يفعل بعض الناس؟ الحالة الأولى تصح، الحالة الثانية لا تصح. نعم. قال أن يسمع نفسه القراءة، خلاص معروف هذا، القراءة النفسية لا تصح، كسلان، هذا قراءة الكسلان. ماذا فعل؟ يقرأ قراءة نفسية، قراءة قلبية، لابد أن يسمع نفسه، مفهوم؟ يحمس بالفاتحة بالقراءة ليسمع نفسه، لا ليجهر إلا إذا كان إمام، يعني بسم الله الرحمن، هذا أن تسمع الغير، نحن نريد أن تسمع نفسك، حيث لا مانع من لغط أو صمم، ألا يتخلى لها ذكر أجنبي. الذكر الأجنبي هذا إيه؟ الذي ليس من مصلحة الصلاة، أما الذي مر معنا من مصلحة الصلاة كالفتح على الإمام أو سؤال الرحمة أو ماذا التأمين، فهذا من الذكر الذي لا يقطع له القراءة، هذا ليس بأجنبي، الأجنبي الذي ليس من مصلحة له الصلاة. نعم. بعد ذلك قال تشديدات الفاتحة 14، اقرأ سردا لأنها معروفة، خلاص قد شرحنا، اقرأ يا بسم الله إلى قل. فصل تشديدات الفاتحة 14، بسم الله فوق اللام الرحمن، فوق اللام الرحمن فوق الراء، نعم، الرحيم فوق الراء، الحمد لله فوق اللام الجلالة، رب العالمين فوق لام الجلالة، رب العالمين فوق الباء، الرحمن فوق الراء، الرحيم فوق الراء، مالك يوم الدين فوق الدال، إياك نعبد فوق الياء، وإياك نستعين فوق الياء، اهدنا الصراط المستقيم فوق الصاد، صراط الذين فوق اللام أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوق الضاد واللام. واللام. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.